تمنع الشركات التي اخترت فيها الحرام مع الحلال الا اذا وافقوا القول الاول. ثم قالوا الا ليوافقوا القول الثاني. قالوا الا ان تكون هذه الشركات شركات كبيره ذات اموال كثيره طائله وتسد حاجات الامه، ويكون مثلا تظهر في الدول الناميه كشركات المياه او شركات النقل او شركات الكهرباء، الدوله لا تستطيع ان توفي هذه الاعمال، وجاءت هذه الشركات من الخارج شركات مساهمه لتعمر البلد مثلا الناميه التي لا مال لها بالكهرباء وبالماء وبالنقل، فهذه حاجه الامه لها ماسه ولا مال عند الامه لتقيم حاجه الناس الا بهذه الشركات المساهمه التي فيها شيء من الحرام. قالوا اذا كانت قليله وضعيفه هذه تمنع منعا باتا، اما اذا كانت كثيره بمال طائل اموالها طائله كثيره جدا واعمالها كبيره لا يمكن للدوله الناميه ان تقوم بها وهذه الشركات المساهمه تقوم، فقالوا نقدم هنا مصلحه الجماعه على الشيء او المفسده القليله. ولعل هذا القول من اوفق الاقوال، وان كان الدكتور علي الثالوث وغيره من الذين يحررون هذه المسائل يرون الحرمه الباته القاطعه، لكن هذا صراحه هو اوفق الاقوال ان كان الامه تنتفع بها، وما تستطيع الامه يعني ان تقوم بحاجات الناس الا بهذه الشركات، فيغتفر الجزء اليسير، لكن لابد حتما ان يعرف مقدار هذا الجزء ليخرج من الارباح. ناتي الى الاهميه، اذا رجحنا هذا القول الثالث ناتي الى الاهميه. كم الجزء اليسير الذي استغرب له يتصل فيها المتصل ويقول الان انا اهمت الشركات مساهمه لكن فيها بنك، طيب كم في الميه البنك هذا؟ 25%، 30%، ما بلغش النص. صحيح ان اقول هذه الجزئيه التي تغتفر لابد ان تكون 1%، 2%، 3%، 5%، لكن ان تصل الى الربع او الثلث او النصف لا، هذا لا يصح في حال من الاحوال ان نقول على الاطلاق انه يصح ان يشترك المرء في شركات المساهمات. هذه اخر ما تتبلور لنا صوره المساهمه وشركه المساهمه متى تحل ومتى تحرم. طيب رجل علم ان هذه الشركه تقوم بهذا العمل الهائل وله المال فيها فوضع الاسهم في هذا المال، هذا الرجل اذا وضع الاسهم كيف يزكي هذه الاسهم؟ العلماء قالوا الشركات على نوعين، شركات صناعه صناعيه وشركات تجاريه. اما اذا كانت شركات صناعه تاتي بالماكينات تاتي بالمصنع تاتي بالبنايات فهذه لا زكاة على المال فيها، ليس فيها ثمة زكاة إلا الريع، إذا أتى الريع لأن هذه مثل البناية مثل السيارة لا زكاة فيها، لأن الأعيان لا زكاة فيها، فهذه الأعيان لا زكاة فيها، لكن الريع أو الربح الذي يخرج يأخذه، إن بلغ النصاب ينتظر عليه الحول ويخرج 2.5%، يضرب في 1/40 يخرج الزكاة. الحالة الثانية أن تكون هذه الشركة تجارية، يعني إيه تجارية؟ يعني تتاجر، تشتري بضائع وتبيع البضائع، تجارة في أنواع تجارية، هذه الزكاة بتكون الزكاة فيها على عروض التجارة، أصل السهم لو بمائة ألف مثلا أو 50,000، أصل السهم مع الربح إذا حال الحول عليه تخرج على كل المال، على أصل السهم وعلى الربح، يبقى إذا كانت شركة صناعية فلا تخرج إلا على الريع فقط. وإن كانت شركة تجارية فتخرج على أصل السهم مع الريع. هذه بإيجاز تفسر بعضهم المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قرر قرار آخر، وهو إن السهم يرجع للنية لا للصناعة ولا للتجارة، إن كان نية المساهم الاستفادة من الريع لا زكاة إلا على الربح، يعني هو اشترى السهم ليستفيد بالريع فقط لا ينظر لمسألة التداول، ارتفع السهم انخفض السهم فيبيع السهم، لا هو ما اشترى السهم إلا للريع، فقالوا إن كانت النية للريع ليس عليه زكاة إلا في الربح بعد ما يقبض الربح ويمر عليه الحول الكامل فعليه أن يزكي يضرب 1/40 يخرج الزكاة، وإن كانت النية إنه لما يرتفع سعر السهم يبيعه يبقى الزكاة هتكون على كل السهم، أصل السهم مع أرباح الشركة تحسب بعد الحول يخرج عليه الزكاة. هذه نهاية بإيجاز على شركة الأسهم. الفرق بين الأسهم والسندات، السند حرام قطعا، فرق بين السهم والسند، السهم شركة شريك في الشركة له نصيب في الشركة، أما السند صاحب السند مقرض للشركة، سند الشركة بتطلع سند اسمه سند دين سند قرض، فالسندات هذه قروض بيقرضها صاحب المال للشركة لتعمل بهذا المال وله فائدة ثابتة كل عام، لا ارتباط له بين الربح ولا الخسارة، خسرت الشركة هدمت